بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الترهيب من الزنا سيما لحليلة الجر والمغيبة والترغيب في حفظ الفرج. قال: عن ميمونة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب. رواه أحمد وإسناده حسن، وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. ورواه أبو يعلى إلا أنه قال: لا تزال أمتي بخير متماسك أمرها ما لم يظهر فيهم ولد الزنا. وتقدم في كتاب القضاء حديث ابن عمر وفي آخره: وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة. سبق الكلام عليه. المقصود بانتشار ولد الزنا الانتشار الفواحش، وليس أن ولد الزنا في حد ذاته عليه إثم ذلك الفعل ما لم يكن مثل والديه وفي خلقهما، فإذا كان مثلهما كان له من الجزاء بقدر ما عمل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، صحيح بشواهده. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، نعوذ بالله من ذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ما ظهر في قوم الزنا أو الربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه أبو يعلى بإسناد جيد. ولو تأملت عامة أحوال يعني أكثر بلاد العالم لوجدت هذه الفواحش مع الربا، هذه الزنا مع الربا من أكثر الأمور شيوعا، وهذا من موجبات عذاب الله عز وجل. وإن ظن قوم أنهم طالما لم ينزل بهم هلاك مدمر مثل الزلازل والريح العاصف ونحو ذلك أنهم سعداء، وهم والله في شقاء وعذاب، وإن كانوا يرون طريقتهم المثلى وينزل بهم عذاب الله عز وجل في داخل أنفسهم وفي داخل أسرهم، ويكفي ما هم فيه من تفكك اجتماعي وانتشار لحالات الانتحار والاكتئاب، رغم أن حياتهم فيها من الرفاهية والسهولة واليسر ما ليس لغيرهم، ولكن انظر إلى أنواع انتشار المخدرات وأنواع الخمور لا يكادون يفيقون، ولو كانوا سعداء لما كان هذا حالهم، فإنما يشرب الخمر والمخدرات من يريد أن يغيب عن الوعي، ولو كان سعيدا في حياته لما حدث له ذلك. فالله سبحانه وتعالى إذا توعد قوما بعذاب أصابهم به ولو كانوا في قوتهم وملكهم وغناهم، فيجعله الله عز وجل عبرة وعظة لمن يتعظ، رغم الملك والمال والجاه وأنواع الترفيه فهم في شقاء وعذاب من داخل أنفسهم، فضلا عما ينتظرهم من عذاب الله سبحانه وتعالى بموتهم وبعد هلاكهم. حديث رغم ضعفه نذكره لمعناه الذي له شواهده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيح. وهذا الأمر الأول وهو إدخال ولد من يعني على من ليس منهم، إدخال مولود على قوم ينسب إليهم وليس منهم، قد دل على حرمته وأنه من الكبائر قوله سبحانه وتعالى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فهذا من البهتان الذي يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، أن تدخل المرأة من ليس من نسب الناس عليهم، بمعنى أن تزني وتعلم أن هذا الولد ليس ابنا لزوجها ثم تنسب هذا الولد لهذا الزوج. وهذا قد يكون معلوما لها وقد يكون غير معلوم، ولكن هذا يدل على الخطر العظيم في هذا الذنب الفظيع. وكذلك دل الحديث على حرمة أن يجحد الإنسان ولده وأن ينفي نسبه. التبرؤ من نسب وإن دق هو والعياذ بالله من الكبائر أيضا ومن أعظم الفساد، وهو ظلم كبير لذلك الولد ولأمه كذلك. ولهذا ارتبط هذا الحديث بأمر الملاعنة، وذلك أنه إما أن تكون المرأة قد أتت بهذا الولد من الزنا فيكون الترهيب الأول لها، وإما أن يكون الرجل قد افترى على امرأته بالكذب واتبع الظن والذي هو إثم واتهمها بمجرد الشبهة، أو ليفضحها وهو يعلم أنها كاذب وينفي ولدها ليؤكد ظلمه لها. فهذا بلا شك كبيرة من الكبائر، ونفي الولد مع كونه يعني يعلم أنه ولده أو يغلب على الظن ذلك، فإن هذا من الكبائر. والأصل أن الولد للفراش، فلا يجوز أن ينفى ولد ولد على فراش أب إلا ببينة أوضح من شمس النهار، كأن يكون الرجل مثلا لم يطأ زوجته خلال مدة الحمل واطلع على زناها وحملها بعد أن كان يعلم طهرها. فهذه الأحوال هي التي يسوء فيها أن ينفي الولد ويلاعن على نفيه، وأما أن ينفي الولد لمجرد الاحتمال فهذا أمر عظيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم، ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري ومسلم ورواه الترمذي والنسائي، وفي رواية لهما وتلا هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الحليلة هي الزوجة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، فالشرك بالله أعظم الذنوب، وهو ذنب لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا بالتوبة. فأما من لقي الله عز وجل مشركا، الشرك الأكبر في أي نوع من أنواعه بعد أن بلغته الحجة، فإن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به. وهذه أن يجعل الله ندا يدلك على أنواع الشرك. فمن جعل الله ندا في أسمائه وصفاته فقد أشرك، مثل أن يعتقد للمخلوق صفات الخالق كالسمع المحيط والبصر المحيط والقدرة التامة وإجابة الدعاء والاستغاثة وأنه قادر على تصريف الكون، فإن هذا من صفات الرب سبحانه وتعالى. من جعل الله عز وجل ندا في أسمائه وصفاته بأن يعتقد للمخلوق صفات الخالق فقد أشرك، وكذا إن اعتقد للخالق صفات المخلوق ونسب لله عز وجل صفات النقص، كمن نسب لله عز وجل صاحبة وولدا وادعى أنه يقتل أو يصلب أو يموت، تعالى الله عن قليل علوا كبيرا، أو يلد أو يولد، فإن ذلك كله من صفات المخلوقين. وقد وقع في أنه جعل الله ندا من وصف الرب بذلك، لأن كل الذين لهم هذه الصفات يكونون أندادا مماثلين له سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك أشمل أن يجعل الله عز وجل ندا في ربوبيته، فمن جعل الله عز وجل ندا يعتقد له الخلق والرزق والتدبير، أو يعتقد له الملك والتصرف في ما يعني ما يملكه، أنه حر في تصرفه لا يشاركه فيه غيره، أو اعتقد لله ندا في أمره ونهيه وتشريعه بأن يجعل شركاء يشرعون لهم ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، فهذا قد جعل الله ندا في ربوبيته. من جعل الله ندا يملك الضر والنفع ويخلق ويرزق ويدبر الأمر ويملك السمع والأبصار والأفئدة، جعل الله ندا في هذا المعنى من معاني الربوبية. ومن جعل الله ندا يملك ما لا يملكه الله سبحانه أو شريك لله في الملك، وأنه سبحانه وتعالى ليس منفردا بملك المخلوقين كلهم والكون كله، فهذا قد جعل الله ندا في ربوبيته. والذي جعل مع الله عز وجل أربابا يشرعون له ولغيره ما لم يأذن به الله من الشرائع، ويحلون ما حرم ويحرمون ما أحل، فقد جعل الله ندا في ربوبيته. وجعل الند في الإلهية لأن يجعل مع الله من يركع له ويسجد، من يذبح له وينذر، من يدعى ويستغاث به ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات، وأنه يعني تصرف له أنواع العبادات من الحب والخوف والرجاء والتوكل عليه وغير ذلك من أنواع العبادات. فمن صرفها لغير الله سبحانه وتعالى فإنه قد جعل لله عز وجل ندا في إلهيته، وكل ذلك داخل في هذا اللفظ النبوي العام الشامل، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا تنبيه على عظم الذنب، لأن الله هو الذي خلق، فكيف تجعل معه ندا يساويه يناوئه أو يكافيه؟ قلت إن ذلك العظيم. ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك أو مخافة أن يطعم معك. قال عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وذكر بعضهم أن هذا الترتيب والضمير نحن نرزقهم ونحن نرزقكم بناء على الأحوال المختلفة، فلا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق يعني الفقر موجود، ولذا ذكر نحن نرزقكم، لأن الإنسان الجائع المحتاج إلى طعام وشراب وكسوة يبحث عن نفسه أولا، ولذا كان تقديم ذكر رزق الآباء قبل ذكر الأولاد، لأن الفقر هنا حاصل. وأما قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فهذا الفقر مخوف وليس بحاصل، فناسب أن يكون الإنسان عنده رزقه ولكن يخاف لو أن ولده أكل معه فإنه سيفقد هذا، ولذا قال هنا في هذه الآية لا خشية إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، الله أعلى وأعلم. وإن كان قتل الولد جريمة عظيمة وداخل في قتل النفس وهو أغلظ أنواع قتل النفس، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكبائر بالذكر لغلظ ما فيها، فإن الله جبل العباد على الرحمة بأولادهم، فإذا وصل الحال إلى أن يقتل ولده فهذا أعظم من قتل غيره، نعوذ بالله من ذلك. وإذا كان نابعا من سوء الظن بالله عز وجل، كان قد جمع مع الذنب العظيم عقيدة فاسدة، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يرزقه وولده، وأنه أن الرزق محدود بقدر نفسه، فهو يخاف إذا شركه ابنه فيه أن يعجز أو أن لا يجد، فلذلك قتل هذا الولد. فهذا جمع مع فعل الكبيرة وهو قتل النفس وقتل الولد المنافي للفطرة سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. ثم قال قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك، وذكر التزاني وهي من المفاعلة، وهذا البناء يدل على أن هذا غالبا ما يتكرر، وإن زنى بها مرة واحدة فقد ارتكب كبيرة عظيمة من الكبائر، لأن الجار ينبغي أن يكون أمينا على حريم جاره وعلى أمواله وأملاكه، فكيف يكون هو الذي يعتدي؟ ثم هو يتمكن من امرأته ما لا يتمكن غيره، لأنه يعرف مدخله ومخرجه وكيف يمكن أن يعني يصل إليها في حال غيابه، فترتب على ذلك من الفتن والفساد ما لا يستدرك وما لا يمكن أن يقع من الأجنبي بالكلية أو البعيد. ولذا كان الزنا بحليلة الجار بزوجة الجار مغلظا فيه أكثر من غيره، فالزنا كبيرة والزنا بحليلة الجار أكبر وتكرار ذلك أكبر وأكبر. وكما ذكرنا أن ذلك أن تزاني يعني هذا التكرار متيسر ما لا يتأثر لغيره، وهو والعياذ بالله من أعظم أسباب العذاب، لأن الله قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، رواه أحمد ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط صححه الشيخان. وهذا يدل على أن من الذنب ما يغلظ حتى يصير أضعاف ها يعني غيره من الذنوب، وهو من جنسها، لكن لما كان فيه من جمع منكرات متعددة من الإساءة إلى الجار في أعظم ما يجب أن يحافظ عليه في عرضه وشرفه وخيانته له، وأن الأمانة كانت تقتضي مراعاة غيبته وليس انتهاك حرمته، فإنه لما جمع هذه الذنوب بعضها إلى بعض كان الزنا بعشر نسوة أيسر أقل إثما، مع أن الواحدة كبيرة من الكبائر مستوجبة لعقاب الله سبحانه وتعالى، وقد يصل إلى الرجم وفي الآخرة أن يكون في القبر في التنور والعياذ بالله، ويجري من فروج المومسات نهر يعذب به أهل النار من شدة ما هم فيه من العذاب ما هن فيه من العذاب. ومع ذلك فأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بحليلة جاره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رفع الحديث قال: مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مثل الذي ينهشه أسود من أساود يوم القيامة. رواه الطبراني ورواته ثقات. أستمر الشيخ. مثل الذي يجلس على فراش المغيبة التي غاب عنها زوجها مثل الذي ينهشه أسود، الأسود الثعبان، الأساود الحياة واحدها أسود، مثل الذي ينهشه أسود من أساود يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. فهذا مجرد الجلوس، والمقصود طبعا ما يقع بعد ذلك، لكن عبر بالجلوس لكي يعلم مدى خطورة الفعل. فإذا كان الجلوس فقط يقتضي هذا العذاب، فكيف بما زاد على هذا الأمر؟ نسأل الله العافية. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فما ظنكم؟ رواه مسلم وأبو داود، إلا أنه قال فيه: إلا نصب له يوم القيامة. فقيل: هذا خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت. ورواه النسائي كأبي داود وزاد: أترون يدع له من حسناته شيئا؟ لأنه لن يرضى إلا بأن يعذب، فمن يترك من حسناته شيئا، وخصوصا أن كل إنسان يوم القيامة يريد أن يعني يأخذ أي حسنة من الحسنات، فهل يفرط وهو يقول له: خذ ما شئت، خذ ما شئت هذا حتى يرضى؟ لن يترك من حسناته شيئا في هذا الموقف العظيم. نسأل الله العافية. الإجهاض يدخل في قتل الولد، الإجهاض يدخل في قتل الولد بعد خلق الجنين، وهذا متفق على تحريمه بعد 120 يوما. وأما ما بين 40 إلى 120 فمختلف فيه، والراجح المنع، لأنه قد تخلق وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة، ولم يسأل صلى الله عليه وسلم عن تاريخ الحمل، ودل ذلك على أن الجناية على ما في بطن الأم جناية. ولذلك كان الصحيح أنه إذا نزل جنينا ثبت خلقه فإنه تكون فيه الدية وتكون الكفارة كذلك. وأما إذا كان قبل 42 فهو في مرحلة النطفة وما يشبهها، وبالتالي لا يحرم ذلك، ولكن يكره، يكون حكمه حكم العزل وحكم وسائل منع الحمل الأخرى. والعزل ووسائل منع الحمل عموما الراجح فيها تقسيم الحال ما بين أن يكون فعل ذلك من سوء الظن بالله خشية الإملاق، خشية الفقر، فهذا الظن المحرم يفسد عليه، هذا الظن المحرم يفسد عليه عقيدته في أن الله جل هو الرزاق، فيكون قد ارتكب أمرا محرما سواء من الزوج أو الزوجة. وأما ما كان من مرض وعلم الأطباء ضرر الأم بوجود الحمل فإن ذلك يزيل الكراهة ويكون مباحا. وأما إذا كان بسبب آخر، لمجرد أنه مثلا لا يريد أن يأتي من الأمة بولد تصبح أم ولد يمتنع عليه بيعها، أو أنه يريد جمال امرأته ولا يريد أن تترهل بالكثرة الحمل والولادة، أو أنه يريد كما يقول كثير من الناس أن لا ينشغل هو والأم بكثرة الأولاد حتى يتفرغ للتربية الحسنة أو نحو ذلك، طالما لم يكن فيه سوء ظن بالله فهذا مكروه على الراجح كراهة التنزيه، ومن العلماء من يقول محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو الوأد الخفي، هو الوأد، سئل عن العزل فقال هو الوأد الخفي، وسائل منع الحمل وإسقاط الجنين قبل أن يبلغ 42 ليلة هو في حكم واحد، وشرط في الجواز والكراهية، شرط فيما ذكرنا من هذا الحكم إذا كانت المرأة حرة، وكذا الرجل إذا كان يعني يمكن استئذان أنه لا بد أن يكون بإذن الطرف الآخر، فلا يجوز للمرأة أن تستعمل وسائل منع الحمل دون إذن زوجها، ولا يجوز للرجل أن يفرض على امرأته وسائل منع الحمل دون رضاها، وهذا يقع كثيرا في أحوال معينة مثل ما يسمونه زواج المسيار، ومثل ما يعني في أحوال كثيرة في الزواج الثاني يعني يمتنع الزوج من إرادة الإنجاب ويشترط عليها ألا تنجب، وكما ذكرنا كل منهما له حق في الولد، فلا يجوز أن يلغي حق الطرف الآخر إلا برضاه، وكما ذكرنا إن كان بالتراضي فهو مكروه لأنه وأد خفي، وأما إذا كان بغير رضا من أحد الطرفين فمحرم، كل منهم له حق في الولد في ابتغاء الولد وطلب الذرية الصالحة. فيتلخص من ذلك أن وسائل منع الحمل تدخل في التحريم من جهتين، من جهة خوف الفقر، أن يمنع ذلك خوف الفقر، ومن جهة حق الطرف الآخر في الولد. ومن أهل العلم المعاصرين من يزيد شرطا ثالثا، وهو أن تكون هذه الوسائل بلا كشف عورة، والذي يظهر والله أعلم أن الأمر المباح قد إذا كان مباحا أو مكروها، والمكروه نوع من المباح لكن الأولى تركه، أنه قد يعني يغتفر فيه مثل ذلك، لكن كلام بعض الأفاضل الشيخ الألباني رحمه الله يشترط في هذا الباب أن لا يكون في كشف عورة ولو لامرأة، لأن المرأة لا تنظر إلى فرج المرأة من غير ضرورة أو حاجة، وهنا الأمر مكروه فيقول يمنع من ذلك. على أي الأحوال ما ذكرته أولا هو الظاهر اتفاق عليه على يعني فيما كان قبل 40 أو كان من وسائل منع الحمل من بدايته، مثل شرب دواء لمنع الحمل، وما كان من مرض فإنه جائز، وما كان بلا حاجة فهو مكروه، والله أعلم. مسألة قتل الأطفال الأجنة إذا ثبت وجود إعاقة من مرض أو غيره وهم في داخل الرحم، مسألة كثر الكلام عليها وكثر جهالة الأطباء المعتدين الذين يجنون جناية عظيمة على مخلوق أجمع العلماء على حرمة حياته، هذا الجنين بعد 120 يوما لا نزاع في نفخه، التوقيت ده أولا ثبت طبيا أن الجنين يتم تخليقه بعد 42 يوم بداية التخليق، وأنه يكتمل نموه كجنين يشاهد كإنسان بلا تردد أنه إنسان كامل الخلقة من رأس وأدين ورجلين وجلد وقلب و أعضاء، وإن كان لم تكتمل إنما يكتمل نموها بعد ذلك في نحو أسبوعين من 42، يعني عند 56 يوم يكون الجنين قد اكتمل. أنا بنفسي قد رأيت أجنة في عمر شهرين في حجم الإصبع الصغير وكامل الخلقة، كامل الخلقة وعينين، وإن كانت ما زالت يعني مطموسة ولكن لم تشق بعد، ولكن خلقة تامة لا شك في ذلك، لا يشك في ذلك يعني أحد أهل الطب. ويكون عمر الجنين شهرين، أقل من شهرين، فهذا يؤكد صحة قول من يقول أنه بعد 40 ينظر فيما تلقيه المرأة. الغرض أن بعد 120 لا نزاع بين العلماء في ذلك. ومثل هذا يعني الذي يفتي أو ينصح الطبيب أو الطبيب الذين ينصحون بإسقاط الجنين لأن مخه كبير أو أنه لن يعيش أو نحو ذلك، مثل الذي يفتي بقتل المريض رحمة وما هو برحيم ولا يفقه شيئا في الدين، هذا الذي يفتي بقتل المرضى رحمة بهم، هل هو أرحم بهم من أرحم الراحمين سبحانه وتعالى؟ هو عز وجل يرحمهم بهذا المرض وهو يرحمهم بهذا الطفل. فوجود طفل متخلف عقليا رحمة لأهله من عند الله عز وجل، وهل يجوز بعد أن يولد هذا الطفل؟ والله إني لا أتعجب أن تجد حنان الأباء والأمهات على ابنهم بعد الولادة المعاق ذهنيا أو المعاق بدنيا ربما أشد وأعظم، وحبهم له أعظم من حبهم لأبنائهم الأصحاء. فهذا قول لا يوجد عالم يقول به، إسقاط الجنين بعد أو قتل الجنين على الصحيح بعد 120 يوما، بل الصحيح أنه بعد 42 يوما بعد 42 ليلة لا يجوز إسقاط الجنين، ومن أسقطه كان عليه الدية، والراجح أن عليه الكفارة أيضا، دية الجنين 5 من الإبل وعشر دية الأم، والكفارة على القاتل أو القاتلين المشتركين في ذلك، الأم الراضية المسلمة نفسها الآمرة بذلك، وكذا الطبيب المشارك والآمر به إن كان مكرها. الأب إذا كان يضرب المرأة حتى تسقط أو يؤذيها حتى تسقط ما في بطنها فهو مشارك في الجريمة، وعلى كل منهم أن يصوم شهرين متتابعين، نسأل الله العافية، بالإضافة إلى اشتراكهم في الدية لورثة الجنين غير المشاركين في قتله، نسأل الله العافية. لذلك أمر عظيم جدا ولا يسع الخلاف فيه بعد 120 يوما بحال من الأحوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. هل يدخل الزنا ببنت جاره أو أخته ضمن الوعيد الشديد المغلظ في الزنا بحلالة الجار أم أنه مقتصر على الزوجة؟ الزوجة أغلظ، الزوجة أغلظ، وإن كان الزنا ببنته أو أخته في أغلظ من غيره، لأن فيه خيانة للجار وفيه خيانة يعني تضيع للأمانة، و فيه ما فيه أيضا من التمكن من الوصول إليهن بطريقة أيسر، لكن قد تكون بكرا فيكون الذنب في البكر أهون. فإن الزنا بالثيب أغلظ، الزنا من الثيب أغلظ، الله أعلم. هل يجوز العزل في حالة حمل الزوجة إذ لا يمكن أن يقع حملان في حمل واحد بعد مرور شهور من الحمل الأول؟ العزل هذا خوفا من الحمل، يعني حتى لا يحدث حمل، هناك أحوال طبية يكون هناك الحمل ممنوعا قبل مرور سنتين مثلا، مثل الولادة القيصرية، لأن ذلك فيه خطورة متوقع على رحم المرأة ربما أدى إلى إزالة الرحم بالكلية إذا حدث انفجار أو نحو ذلك. ففي هذه الحالة المرضية يجوز تأجيل الحمل باستعمال العزل أو وسائل منع الحمل. وأما ما كان من غرض إرضاء الطفل الأول فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فإذا فارس والروم يفعلونه فلا يضرهم. والآن بعد وجود أنواع من الإطعام الصناعي والإطعام في سن السنة فما فوقها، في طم الطفل سنة فما فوقها، ولو تغذت الأم تغذية جيدة لأمكن أن ترضع على الأقل عدة أشهر من بداية الحمل، فإننا نقول بأنه يبقى الحكم على ما هو عليه من الأقسام الثلاثة التي ذكرنا، في حالة ما إذا لم يخشى أمر طبي وضرر على الزوجة بسبب هذا الحمل. جماع الرجل خارج الفرج في فترة الحيض أو غيره أو عندما تمنع طبيا مثلا الحمل، هل يجوز؟ يقول هذا الأمر أو الاستمناء بيد المرأة أو نحو ذلك جائز، يستمتع بغير الفرج لا يمنع من ذلك. إذا لم يتب الزاني قبل الممات هل من الممكن أن يغفر الله له يوم القيامة؟ لا، نقول حقوق العباد لا بد من القصاص فيها، ولا بد أن يوقف لمن ظلمهم. الزنا فيه عدة حقوق، فيه حق لله عز وجل، وهذا يسقط بالتوبة النصوح أو بإقامة الحد، وهناك حق للمرأة إذا كانت مغتصبة، وهناك حق لأوليائها حتى ولو كانت راضية، فالناس لا يرضونه لزوجاتهم ولا لبناتهم ولا لإخواتهم ولا لأمهاتهم، وكل هؤلاء يطالبونه بحقوق يوم القيامة، فهذه حقوق لا بد أن يقتص، فليكثر من الحسنات وليصدق مع التوبة، وهو في النهاية في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الإخوة الرغاية برة، مدام لسه في أسئلة بدل لسه مخلصش. الإخوة الرغاية برة، الرغايين اللي مش عارفين أدب المجلس، اللي بيتكلموا بصوت مرتفع واصل لغاية داخل المسجد، بالإضافة إن هو واصل للمتكلم نفسه بطريقة غير مؤدبة، يمتنع عن الكلام. خصاء أو إزالة الرحم أو المبيض من الأطفال المعاقين إذا بلغوا، هذا أمر محرم، لا يجوز قطع عضو من أعضاء الإنسان مخافة أن يعتدى عليه، لكبيرة من الكبائر، فيراعونها ولا يتركونها تخرج وحدها منفردة، ويجعل عليها أو معها رقابة، ولا يجوز أن يزال رحم الفتاة التي بلغت وهي معاقة ذهنيا، أو خصاء الولد، أو قطع يعني مذاكره إذا بلغ خاشية أن يعني يقع في الفاحشة، كل هذا من السياسات الجائرة الظالمة التي تخترع في زماننا. رجل اشترى سيارة من البنك وهو يسدد أقساطها، لكنه لا يستطيع سدد الأقساط، فأتاه آخر يريد أن يشتري السيارة منه ويسدد له الأقساط دون أن يتعامل مع البنك، ولكن يتعامل معه هو في سداد الأقساط. نقول هذه السيارة المشترى من البنوك الربوية بيع غير مبارك من حقوق الربا، لا ننصحه أن يتعامل فيه، لا ننصحه أن يتعامل فيه. ومن أهل العلم من يقول أن هذا البيع باطل لأنه مبني على عقد ربوي أو قرض ربوي، والذي يظهر لي والله أعلم أعلم صحة البيع وحرمة الشروط الربوية، ولكن أنصحه ألا يفعل وأن يتخلص من هذا يعني الأمر بالكلية، لأنه ليس فيه بركة. إذا كان بنك غير ربوي يمكن أن يشتري منه السيارة، لكنهم يعملون عليها ما يسمى بحظر البيع، مع أن ده غير شرعي. مقاول يبني عمارة ويأخذ الأموال من المشترين قبل البناء، ولكنه يطلع المشترين قبل دفع الثمن على رسم تفصيلي لشكل الشقة. أنا أقول لا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، والشقة قبل بنائها داخلة في هذا العموم، ولا يصح سلم في الدور ولا في العقار، ولو كان سلما فهو في نفس الوقت ناقص الشروط، لأنه يعطيه قسطا من الثمن لا يعطيه الثمن كله. وكما ذكرنا باتفاق العلماء، نقرأ بنجد الإجماع على أن السلم لا يدخل في الدور والعقار، لا يصح في الدور والعقار، وبالتالي فبناء الشقق قبل بيع الشقق قبل بنائها لا يجوز. مسألة أنه يريهم رسم تفصيلي الشيء الموجود غير رسم التفصيلي، رسم التفصيلي لا يكفي بحال من الأحوال، ولا حتى وحدة مماثلة لدي معينة. ثم نقول كم من المفاسد تحصل بسبب هذه العقود، يحدد سعر الحديد ارتفع، زاد الطن مش عارف كم، الأسعار رخصت، كان المشتري مظلوما، ظلم بين، لأن هذا الأمر إنما يجوز له أمر يسير لكن عصروه بسبب الجشع. الأمر يسير أن يصير شريكا له حقيقيا في اتحاد الملاك فعليا، يكون اتحاد ملاك باسم على مسمى، يشتري قطعة أو نصيبا من الأرض ويبني له بالثمن، يبني له بالثمن، يقول أنا وكيلك في البناء، هنشتري الحديد وهنبيع ونؤجر، وإيه التكلفة سأخذها منك وأخذ عمولة على ذلك. هذا الذي يصح به الأمر. وأما أن يبيعه شقة لا يملكها فهو قد باع ما ليس عنده. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أن الله عز وجل قد قال له في الفاتحة وخواتيم سورة البقرة: لم تقرأ منها حرفا إلا أتيتها، يعني أجدت في الدعاء، والحرف يقصد به الجملة. فهذا الدعاء الذي في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة يؤتاه العبد المسلم يستجيب الله عز وجل له، وكذا دعاء الثناء الذي في أول الفاتحة يقبل منه. استوانة كمبيوتر مكتوب عليها عند فتحها قسم ألا تنسخ، هل يجوز نسخها لتعم الفائدة؟ لا، تجنب ذلك. يعني هذا الأمر فيه حقوق للناس، هذه الفائدة قد أنفق فيها أموال، صاحبها قد تفرغ أوقاتا طويلة وربما اشترى أجهزة للتسجيل ولضبط هذه الأصوات، ربما تكلفت عليه كثيرا ولا بد أن يتعوض من هذا الذي أنفقه من وقت وجهد ومال. وعامة العلماء على مراعاة الحقوق الفكرية المعاصرة. نعم، عرفت منين؟ منين عرفت يعني؟ هيكون مين ده اللي حط القسم ده؟ اللي بيحط القسم ده مش بيحطه عشان فلوس، بيحطه عشان فلوس، هو له حقوق بدرجة ما طالما أنه يملك هذه الاسطوانة. ويندوز انت بتقول لي تجويد قرآن، ده ناس مسلمين، مش محتمل انه يكونوا كفار. الكلام على الكفار حاجة، كفار غير المعاهدين وكفار المعاهدين، هنقول الكلام ده معتبر في المسلمين والكفار المعاهدين، فما ينفعش.